أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. وبعد، قال الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين: أخذ علينا العهود ألا ننام إلا على وتر. مشايخه الذين ذكرهم أخذوا عليه المواثيق والعهود ألا ينام إلا على صلاة وتر، لا بد أن يصلي صلاة الوتر قبل أن ينام. فمن نام على غير وتر كان جرحا في كمال توحيده. أوصاني حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنام إلا على وتر. خلاص، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. ومن علامات المحبة أن ينشغل المحب بما يحبه حبيبه. الواحد لما بيحب واحدة ولا حاجة يقعد يشوف هي بتحب يسرح شعره على اليمين ولا الشمال، ويلبس ألوان إيه، ومش كده؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عنايتك بمحبة ربك عز وجل وبما يحبه ربك عز وجل أكبر من ذلك. خدت بالك؟ فمن نام على غير وتر كان جرحا في كمال توحيده، وما نام أحد من الأكابر قط على غير وتر أبدا بعد علمهم أن الله تعالى يحب الوتر. مهمة جدا. لا بأس، هذا لمن نام، وصلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا حتى يعلمنا إذا وثق بالاستيقاظ في آخر الليل فالوتر تأخيره خير. الحاصل أنه لا ينام نوما لا يستيقظ منه في آخر الليل إلا على وتر. طبعا طبعا. أما من وثق بالانتباه أهلا وسهلا، من وثق بالانتباه فليصل. العبرة هي صلاة الوتر. فإذا نام العبد على وتر فقد نام على عمل محبوب عند الله عز وجل. فإذا أخذ بروحه في تلك النومة حشر في زمرة من أحبهم الله عز وجل، يكون آخر عمله شيء محبوب، ومن قبض على شيء بعث عليه. كيف يكون حاله؟ قال شيخنا رضي الله عنه سيدي علي الخواص: ومن هنا أمرنا بالاكتحال وترا في كل عين ثلاثة. في مسند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل عند النوم ثلاثا في كل عين، ثلاث مرات في العين اليمنى وثلاث مرات في العين اليسرى. لماذا؟ يعني يعتبر كل عين عضوا مستقلا، نعتبر كل عين عضوا مستقلا، من حيث أن كل عين عضو مستقل. وأمرنا أيضا بأن لا ننزع يدنا عن الأكل إلا عن وتر من اللقم، وكذلك الماء إذا حسوناه بيدنا. وأمرنا أيضا إذا أخذنا الفواق، الفواق اللي هو انتفاض الحجاب الحاجز بحيث يرفع الطعام إلى في المريء وكذا، خدت بالك؟ هذا يسميه العامة أحيانا بالحزقة، وأحيانا يسمونه بالزغطة. هذا يقعد يعمل كده، خدت بالك؟ خدت بالك. وأمرنا أيضا إذا أخذنا الفواق أن نشرب من الماء سبع مرات، ينقطع الفواق، وأمرنا أيضا أن نعيد الكلمة ثلاثا إذا تكلمنا، تكرار يعني عشان الناس إذا كان في محاضرة ولا في خطبة ولا كذا، إذا كان الناس لا يستطيعون الاستيعاب مرة واحدة يعني يعيدها ثلاث مرات. وغير ذلك، كل ذلك عملا بقوله إن الله وتر يحب الوتر في سنن الترمذي، والله غني حميد. مراعاة هذه الأشياء كلها ثلاثا ثلاثا أربعا خمسا سبعا. أخذ علينا العهود ألا نستبعد رحمة الله عز وجل على أحد من خلق الله تعالى. إياك تقول فلان ده كيف ربنا يرحمه، ده فلان ده داخل جهنم، ده فلان ده من الكذا، ده فلان ده أخرته سودة، ده فلان مالكش دعوة، فأمره إلى الله، الأمور ليست بيدك. العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس وهو من أهل الجنة. ما تعرف، هذه أمور وقلوب يقلبها صاحبها سبحانه وتعالى، لا دخل لك فيها. فإياك أن تستبعد رحمة الله على أحد. كلكم تحفظون هذا الحديث، حديث الترمذي. كان رجلان من بني إسرائيل، أحدهما مسرف على نفسه والآخر مجتهد، وكان المجتهد إذا رأى صاحبه مقيما على معصية يقول له أقصر. كلما دخل عليه يعني وجده يفعل شيء، يشرب سجاير مثلا، يشوف التلفزيون، خدت بالك، فيقول له يعني أقصر، انتهي عما أنت فيه، يعني تب إلى الله. فدخل مرة فوجده مقيما على ذنب، فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ مالك أنت، مالكش دعوة، خلاص أنت نصحتني مرة واثنين، مالكش علاقة. فانتصر الرجل لنفسه بدلا من أن ينصرف عنه، يعني ربما كان في حالة لا تسمح له بالنصيحة، بقبول النصيحة أو بسماع النصيحة. فلكن حضره شيطانه فقال والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فاجتمع عند الله عز وجل أو يجتمعان يوم القيامة، فيقول الله تعالى لهذا المسرف على نفسه اذهب فادخل الجنة برحمتي، ويقول للآخر أكنت بي عالمة أو على ما في يدي قادرة، كنت تعرف أنا لا أغفر له أو لا أدخله الجنة، أنا أخبرتك، أو كنت على ما في يدي قادرة، أنا ملكتك الجنة والنار، تدخل من تشاء وتخرج من تشاء، اذهبوا به إلى النار. خلاص. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فوالله الذي لا إله غيره لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أهلكته في الدنيا وفي الآخرة، كلمة واحدة، استبعد رحمة الله عز وجل، حجرها، حجر الواسع. لماذا تضيق الواسع؟ رحمة الله وسعت كل شيء، وانت ايه مشكلتك ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكل الناس، ما لكش مشكلة. يا سلام لو كل الناس يدخلون الجنة، المفروض تفرح، مش كده؟ أمرنا بالنصح لكل مسلم. يعني ايه بالنصح لكل مسلم؟ يعني محبة الخير له، مش كلام، مش انت عملت وسويت وكذا واعمل كذا، مش ده النصح لكل مسلم، أن تريد له الخير وأن تعاونه وتساعده في ذلك. إنما أنت تستبعد أن يرحمه الله، لماذا؟ فأما الكافر فيرحمه بأن يسلم، ينبغي تتمنى ذلك، رحمة الله تسير إلى الناس في هذا الشكل. أنت لو طلعت القرآن كله لا تجد فيها آية تقول إن الله يكره أبدا. القرآن ما فيش كده إلا آية واحدة فقط في سورة التوبة تقول ولكن كره الله انبعاثهم، لم يكرههم هم، كره انبعاثهم، كره خروجهم معكم فقط، فعلهم. فالكراهية مصبوبة على الفعل، أما الأشخاص لا خالص مش مطلوب. فالقرآن كله ما في وجد، تلاقي صحيح تلاقي ممكن تجد في القرآن لا يحب، إن الله لا يحب، والله لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب، لكن لا تجد يكره. خدت بالك؟ فهو ده الحاصل، ليه؟ حتى لا تستبعد رحمة الله على شخص خالص. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حسرات مشركين وكفار لا يستبعد أن يرحمهم الله، حتى قال له رب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تجاء في بعض الروايات لو علمت أنني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدتهم ولا أزيدنهم. رحمة بالشفقة على الخلق يا أخوانا هي أساس الذي يبني عليه المسلم معاملته في هذا الكون. إذا نزعت منه الشفقة والرحمة خلاص شيطان، صار شيطانا. ما هي الفرق بينك وبين الشيطان؟ توصل رحمة الله إلى الناس، الشيطان مش عايز، عايز كله في جهنم وكده. فذكرنا زمان سيدنا معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه خرج مرة على نهر دجلة يتوضأ ومعه مجموعة من أصحابه. سيدنا معروف الكرخي كان مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. فبعدين وهو بيتوضأ مر عليه مجموعة من الشباب في مركب يغنون ويرقصون وعندهم يعني بارتي من حفلة. فقال له واحد من أصحابه أدعو الله على هؤلاء الفسقة، استجاب الدعوة. فرفع يده فقال اللهم فرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا، اللهم فرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا. فالرجل قال أنا سألتك أن تدعو عليهم، قال إن الله تعالى إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا. ماذا يفيدنا أن كله في النار، كله في النار، أنت قاعد ماسك السبحة وكل ما واحد يقول لك فلان بيعمل كذا الله يخرب بيته، فلان بيعمل كذا ربنا ينتقم منه، ليه ده عمال توزع اللعنات على خلق الله؟ ما ينفعش، عكس بالهداية، بالهداية لا تستبعد أبدا، لا تستبعد أبدا أبدا رحمة الله على أي إنسان مهما كان، مهما كان. فأما الكافر فيرحمه بأن يسلم، وأما العاصي فيسامحه، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. وثم كثير، هناك كثير من الظلمة والمارقين لا يمسي كل ليلة ولا يصبح إلا مغفورا له بأمور تقع منه ولا يؤبه له، ولا يؤبه لها أمور، يعني كأن إذا نظرت إليها ولا شيء. ولولا ذلك لمحقنا الله عز وجل عن آخرنا. الله غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل في كلب سقط في صحيح البخاري، بغي في كلب. مر رجل في طريق فوجد غصن شوك فأزاله فشكر الله له فغفر له. مسألة سهلة. وغفر لرجل في كلب سقاه ورآه يلهث من شدة العطش فملأ خفه فسقاه فشكر الله له فغفر له. كل هذا أشياء لا تعتبر. لقمة يخرجها الإنسان خلاص. وحكى سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي الله تعالى عنه أن جبارا من الملوك مر في عسكره بكلب يرعد في يوم بارد وهو مع ذلك أجرب أيضا، كلب أجرب يرتعد من البرد، فقال خذوا هذا الكلب فدفئوه بالنار وأطعموه واسقوه وادهنوه عالجوه. ففعلوا معه ذلك ثم مات الجبار بعد أيام. فجاء إلى جماعة كثيرة من أصحابه في المنام وهو يرفل في الزينة والحرير ويقول غفر الله لي جميع ذنوبي لأجل ذلك الكلب. وإن لنا في البهائم لأجرا، سيدنا العباس يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال إن لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. فتعجب الناس من ذلك، فما من طاعة تقع من المؤمن إلا وبجنبها معصية، وما من معصية إلا وبجنبها طاعة، كما يشهد بذلك أرباب البصائر. يعني ما فيش واحد شيطان طول عمره كده يعني بيعمل مصائب بس، لازم تلاقي الواحد بيعمل يعني معاصي ويعمل حسنات، خدت بالك؟ والأمر متروك إلى الله عز وجل، يعاقب فلان أو يحاسبه أو يعفو عنه أو يغفر له، المسألة كلها بيد الله. فأنت ملكش دعوة، فلان بقى ربنا يغفر له، فلان ربنا يحاسبه، دي مسألة ملكش علاقة به. أنت اشغل نفسك بنفسك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكان في بلد سيدي أحمد بن الرفاعي رضي الله عنه كلب أجرب أبرص، فأخرجه أهل البلد إلى البرية، فبلغ ذلك سيدي أحمد فخرج إليه إلى الكلب وعمل له مظلة من الشمس، وصار يطعم ذلك الكلب ويسقيه ويدهنه ويقول لعل الله يا إخواني يتعطف علي بالرضا والرحمة كما فعلت بهذا الكلب. ولم يزل مقيما عنده نحو 40 يوما حتى برئ وغسله بالماء الحار، ثم دخل به إلى البلد فقالوا له وتعتني بالكلب كل هذا الاعتناء العظيم؟ فقال نعم، ومن أولى مني بذلك في البلد، والجار محسوب على الجار، وإنما خرجت له وخدمته حين رأيت الحق تعالى غضب علينا كلنا بسببه وقال أما منكم أحد يكرمه لأجلي، رضي الله عنه. فهكذا، فالحاصل يا إخواني أن الإنسان دائما لا يستبعد أن يغفر الله تعالى للناس وأن تتداركهم رحمته، وفي نفس الوقت لا يستحقر أي حسنة من الحسنات ولا أي سيئة من السيئات. لو كان في الحسنات حقير ما أمر الله بها، ولو كان في السيئات حقير ما نهى الله عنه. وأنت لا تدري بأي حسنة يرضى الله عليك وبأي ذنب يسخط عليك. سخط على امرأة لأنها حبست قطة، ورضي عن بغي لأنها سقط قطة. المسألة كلها توجه إلى الله عز وجل. فإياك تقول هذه حسنة صغيرة وهذه سيئة صغيرة وهذه كذا وهذه كذا، أو تقول فلان ده شيطان، فلان ده في النار، فلان ده كذا. أبدا، اوعى. كلنا حافظين حديث البطاقة، الرجل الذي تخرج له يوم القيامة 99 بطاقة، كل بطاقة مد البصر مملوءة سيئات. كم عمر الواحد يعني عشان يعمل 99 بطاقة، كل بطاقة مد البصر مملوءة سيئات؟ يعني ربما تجد من الناس من يموت يحيا حياته كلها ولا يملأ هذا القدر سيئات، ولكن هذا الرجل. فيقول الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ فيقول ما عملت خيرا قط. فيقول الله عز وجل هل لك حسنة؟ فيقول ما عندي خلاص. فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة صغيرة. فيقول يا رب أي بطاقة تلك مع هذه السجلات؟ البطاقة دي إيش تسوي مع سجلات 99 كل سجل مد البصر؟ فيقول إنك لا تظلم عندنا شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات من ثقل البطاقة، فيفتحها فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. هذا الرجل ما عنده من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، لكن شوف مكانته عند الله إيه. فما بالك بمن يصلي، بمن يزكي، بمن يحج، بمن يصوم. يعني هذا لا تستبعد رحمة الله عز وجل على أحد، فإن الله عز وجل يقيس الأعمال بقياس آخر. كان رجل من بني إسرائيل يداين الناس، وكان يقول لغلمانه خذوا ممن يسر، من تجد عنده فلوس خذوا منه الدين، خذوا ممن يسر وأنظروا من عسر، إن وجدتم عنده ضائقة أعطوا له أجل، وتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا، من عنده ضائقة لا يستطيع أن يدفع ما في مانع نسقط عنه يعني لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فجيء به إلى الله عز وجل أو يؤتى به يوم القيامة، فيقول الله تعالى وهو به أعلم هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك ما عملت خيرا قط، ما عملت خيرا قط إلا شيئا واحدا ما أظنه يبلغ بي، حسنة تافهة ما أظنها يعني تنفع. فيقول الله تعالى وهو به أعلم وما ذاك؟ فيقول كنت أداين الناس وكنت أقول لغلماني خذوا ممن يسر وأنظروا من عسر وتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا، قال الله تعالى قد تجاوزت عنك خلاص. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فلا تحجر رحمة الله عز وجل، بل اطلب لكل الناس الرحمة، واجعل في ذلك ميزانك أن الله عز وجل هو الذي خلق هؤلاء الخلق، وأنه سبحانه وتعالى هو المتكفل بأمورهم، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده يفرح، الله عز وجل لا يحب إفساد عبده. أنت تحب إفساد الناس؟ لا، لا تستبعد رحمة الله عز وجل أن تتبارك الخلق جميعا، بل تمنى ذلك، فإنه رأس مال الإنسان المسلم. نسأل الله تعالى أن تشملنا رحمته سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.